إما في بيت أحدهم أو يضعون لهم مكانا خارج البيوت يصلون فيه، وليجتهدوا، لأن الناس إذا صلوا فرادى فقد استحوذ عليهم الشيطان. صار من المقول رجل اعتبر عدة مرات ولكنه لا يدرك لباس الدفاع، فدمر من الميقات ويقتل من نفسه ويقتل ملائكة العالمين حتى نهاية الرسول. هذا أولا أنه خالف السنة، فإن كان يعلم أن المحرم عليه أن يتجرد من المحيط ومع ذلك يستمر فهذا يخشى عليه العقوبة، لأن تعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انتفاء ما يلزمه بذلك استهتار في الدين. أما إن كان لا يدري وفعل ما فعل من هذه العمر وهو لا يدري فلا شيء عليه، وأحوط له أن يكفر كفارة اللبس، فإن كفارة اللبس المخيط على الخيار بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو المخير. فإذا أطعم 6 مساكين عن كل عمرة لبس فيها اللباس فأرجو أنه قد وفى ما عليه. سائل يقول: إمام الصلاة مرة في الناس ونبي الوضع على طول حدث الأخيرة، ولما أخبروا بها رجل تلك ثم تكفت وكفت بسم الله مع ما فعله صحيح؟ إذا كان نفي السجدة من الركعة الأخيرة فنعم يسجد ثم يستأنف ما أداه أي من قراءة التشهد ثم يسجد للسهو ويسلم، وهذا هو العمل. ما هي مفسدات الاعتكاف وما هي مفسدات الاعتكاف؟ مفسدات الاعتكاف ان يقطعه الانسان ويتخلى عن الاعتكاف، او ان يجامع في اثناء اعتكافه، يذهب الى بيته فيجامع زوجته في اثناء الاعتكاف، وفي هذه الحالة قد افسد اعتكافه. دخلت مكة وتجاوزت الميقات ولم احرم وانا لكم لمن ورقه، قال في ذلك الشيء الانسان الذي ياتي الى مكة ولا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه لبس الاحرام، لان لبس الاحرام انما يجب على من اراد الحج او العمرة، فما دام اتى وهو لا يريد عمرة ولا حجا فلا شيء عليه حين لم يحرم. لا يجب عليها ان تصلي، وهذا الماء ناقض للوضوء فقط ولا يجب اغتساله، تتوضأ لكل الصلاة وتصلي، ولا يجوز لها بحال ان تدع الصلاة بهذا السبب، لان هذا ليس بحيض ثم هو ليس بدم حتى يشك فيه، وانما هو ناقض من نواقض الوضوء، تتوضأ لكل الصلاة ويجب عليها ان تصلي. سائل يقول: ما هو اللمم وهل النظر الى النساء من ذلك؟ اللمم الذنوب الخفيفة، والنظر إلى النساء قد يكون كبيرة من الكبائر، ويصلح أن الإنسان يقول: انظروا هذا لمم واللمم يغفره الله، ثم يجلس ينظر إلى وجوه النساء ولا سيما في هذا الحرم الشريف الذي ابتلي الناس به بنساء سافرات عملن على إفساد عبادات الناس هداهم الله وأصلحهم. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا من اللمم والله وعد بغفران اللمم. الإنسان إذا تعمد النظر إلى النساء فقد زنت عيناه، وقد جاء في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر إلى آخر الحديث. سائل يقول: متى يصوم عصر التمرة في يوم العيد، قبل الصلاة أم بعدها؟ سنة